بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومن جديد عدنا لكم مع سلسلة دروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا المعتاد، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. وكعادتنا في البدء نبدأ بنبذة يسيرة عما أخذناه في الدرس السابق. وكان درسنا في الحلقة السابقة وفي الدرس السابق عن غزوة حنين، وذكرنا لكم أن هذه الغزوة سميت بغزوة حنين نسبة للوادي الذي يقع ما بين مكة والطائف، أقرب إلى منطقة الجعرانة. وأيضا تسمى هذه الغزوة بغزوة أوطاس. وأيضا ذكرنا لكم أن هذه التسمية نسبة أيضا للوادي الذي انسحب منه بعض أهل الطائف من وادي حنين، واتجهوا باتجاه هذا الوادي، وحصل أيضا هناك قتال عند ذلك الوادي. وذكرنا لكم أن في بادئ الأمر كانت الدولة لأعداء الدين، كما ذكرنا لكم الله عز وجل يقول في كتابه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، غر بعض المسلمين أن العدد لصالح المسلمين، لكن تعرضوا لمكيدة من أهل الطائف جعلتهم يعني في بادئ الأمر ينسحب المسلمون على إثرها. كما ذكرنا لكم الخطة التي استعملها أهل الطائف أنهم أرسلوا وفدا لقتال المسلمين، ثم انسحب هذا الوفد، فتبعهم المسلمون، فكانوا مختبئين في أرجاء الوادي، فقاموا قومة رجل واحد، فبدأوا بالقتال والتراشق إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمع جيشه ونادى أهل بيعة الرضوان، وثبت معه من ثبت في تلك الغزوة. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصباء من الأرض ورماها في وجه أعدائه وقال: شاهت الوجوه. وجاء في بعض الروايات قال: انهزموا ورب محمد، فخابوا وخسروا. بعد أن أيضا كما ذكرنا لكم نزلت الملائكة في هذه الغزوة، وذكرنا لكم أن الملائكة نزلت في هذه الغزوة من أجل مؤازرة جيش المسلمين في هذه الغزوة كما ذكرنا لكم. وذكرنا أن الملائكة نزلت في غزوة أحد، ونزلت أيضا في غيرها من الغزوات، وفصلنا ذلك في الحلقة السابقة. بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، حلقتنا بحول الله وقوته هي تابعة للغزوة السابقة. غزوتنا لهذا اليوم هي غزوة الطائف. كما ذكرنا لكم أن حنين كانت في ما بين الطائف ومكة. غزوة الطائف وقعت في قلب مكة. طبعا حصل في بادئ الأمر قتال، سيأتينا ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الفتح، ودعا لأهل ثقيف بأن يأتوا، ويعني دعا لهم بالهداية: اللهم اهدي ثقيفا. فأتى بعضهم مسلمين، ثم بعد ذلك آل أمر هذه الغزوة للمسلمين، وانتصر فيها المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، وسيأتينا ذلك إن شاء الله. طيب، نبدأ بالقراءة الآن، ثم نمر على أبرز ما وقع في هذه الغزوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة الطائف. قال: وأما ملك هوزان وهو مالك، أو عفوا، وأما ملك هوازن وهو مالك ابن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل 24 ليلة، وقيل 10 ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري. القائل هنا ابن كثير رحمه الله قال: قلت: ما أدري من أين صحح هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبي. طيب، نقف عند هذه النقطة. كما ذكرنا لكم أن فلول ثقيف ومن معهم انسحبوا من حنين واتجهوا إلى قلب الطائف وتحصنوا هناك في أحد الحصون عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه جيشه واتجه نحو الطائف واستعصى عليهم فتح هذا الحصن كما سيأتي معنا، واستمر الحصار كما ذكر هنا 24 ليلة، وقيل 14 ليلة. طبعا 14 ليلة هذا قول ابن حزم، قال هو الصحيح بلا شك، وأخذ بالأثر الذي ذكرناه: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. هذا الأثر جاء في رواية البخاري، في رواية البخاري، وأيضا جاء في البخاري في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل، يعني أخذوا يتراشقون بالنبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل المنجنيق. يقال أن في هذه الغزوة وضع المنجنيق كما مر معنا في غزوة خيبر، لكن في غزوة خيبر المنجنيق هذا كان من غنائم الحصون، أما في الطائف كان يعني من فعل المسلمين، فيقال أن في غزوة الطائف وضع أول منجنيق في يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من صنع المسلمين، فوضع المنجنيق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا هنا، قال: وقد خرب كثيرا من أموالهم. طبعا لما استعصى الأمر، استعصى أمر فتح الحصون في الطائف، جاء بعض الصحابة الكرام وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، أن يدعو عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني فيه فائدة عظيمة خصوصا للدعاة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، كما ذكرت أن هذه فيها رسالة عظيمة للدعاة، يعني إذا كنت تدعو شخصا فأيضا أدعو له بالهداية بظهر الغيب، يعني إذا كان شخص مثلا معاند لك أو يعني مستكبر أو مصر على خطأ أو ما أشبه من ذلك، أدعو الله عز وجل لعل الله يهديه ويشرح صدره للهداية، إن كان غير مسلما فيسلم، وإن كان على خطأ مثلا فيعود من خطائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا ويضرب لنا مثلا عظيما لأخلاقه، كما مر أيضا معنا من قبل يعني في نفس الطائف، يعني تتذكروا قصة الطائف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم وردوه وبعثوا سفهاءهم وعبيدهم ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات ربي وسلامه عليه، ف فنزل عليه ملك الجبال. تخيلوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي هو فيه، نزل ملك الجبال وقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه؟ صلاة ربي وسلامه عليه. وهذا يعني أيضا فائدة عظيمة وكبيرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين أمامه. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. سبحان الله، جاء هذا الكلام في هذه الغزوة العظيمة وأسلم أهل ثقيف. طيب، أيضا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحصون أو جعل المنجنيق على حصونهم، بدأ يرمي على حصونهم، وهنا أمر يعني بتخريب أموالهم الظاهرة، ويعني أمر بتخريب أموالهم الظاهرة. قال هنا وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابهم أو وقطع أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء، ولم ينل منهم كبير شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يحاولوا أن يقطعوا لهم الأعناب والنخيل التي تكون فائدة لهم، فأمر بقطعها وتخريب الأموال الظاهرة. فهم أهل ثقيف طلبوا أن يعني يكفوا عن هذا الأمر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف هو وصحابته الكرام عن هذا الأمر، يعني احتراما للأخوة والقرابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كف عن هذا، ثم قال أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فيقال أنه نزل قرابة 23 رجلا، ومن ضمن هؤلاء الرجال الصحابي الجليل نفيع ابن مسروح، والذي يكنى بأبي بكرة. طبعا يقال أنه لقب أو لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر لأنه تدلى من بكرة من الحصن ونزل إلى المسلمين. بالنسبة لجيش المسلمين، قبل يعني أن نتكلم عن هذا الموضوع، كان في مقدمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحرك من حنين، كان في قيادة أو في مقدمة الجيش كان الصحابي الجليل خالد ابن الوليد رضي الله عنه. هذا فقط حتى يعني يكون الكلام متصلا. فكما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالفتح، لم يؤذن له بالفتح، على الرغم من أن بعض من كان في الحصن أسلم، لكن الحصن لم يفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الرجوع وأمر الصحابة بأن يرجعوا، فثقل ذلك على بعض الصحابة الكرام، وقال لهم عليه الصلاة والسلام نرجع إن شاء الله في الغد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا فأتاه أو فأتى أو قبلها بعد أن قال ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم فأتى الجعرانة، كما ذكرنا لكم موقع الجعرانة في الوسط يعني ما بين الطائف ومكة، هي أقرب إلى مكة. قال فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، كما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا اللهم اهد ثقيفا، ويعني من ضمن الوفود التي كانت هناك مع ثقيف وفد هوازن. قال وذلك قبل أن يقسم الغنائم، يعني كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم الغنائم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، فاختاروا الذرية، فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا رد المبادرة، رد المبادرة التي بادر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه يعني ما كان لي فهو لكم، يعني مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع بها لهوازن لهؤلاء الوفد الذين قدموا. فهنا قام الصحابة الكرام وبادروا أيضا مبادرة من عندهم، ويعني قالوا أيضا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة أيضا عظيمة بحب واتباع الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال هنا: وامتنع الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. طبعا الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن كلاهما من المؤلفة قلوبهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين، أعطاهم من غنائم حنين حتى يؤلف قلوبهم. عيينة ابن حصن كان إذا تذكر في غزوة الأحزاب كان هو قائد غطفان في غزوة الأحزاب، إذا تذكر ذلك كان هو قائد غطفان، والغطفانيين كانوا 4000 تقريبا في غزوة الأحزاب كما مر معنا. قال: وأراد العباس ابن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الذرية على هوازن. يعني أن بنو سليم طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوافقوا العباس بن مرداس. ومن خلال هذا الكلام، يعني من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الذرية على هوازن، قال هنا: وكانوا 6000، كانوا 6000 ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن. من هذا نستفيد أن المقصود من الغزوات ليس الغنائم، ليس المقصود من رد أو يعني ليس المقصود من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل ليس المقصود منها الغنائم، بل كان المقصد منها نشر الإسلام. ولذلك لو لم يكن المقصد نشر الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الغنائم، مع أنها كانت كثيرة جدا، كانت كثيرة جدا، 6000 النبي صلى الله عليه وسلم ردها على هوازن. قال: فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة من بني سعد بن بكر ابن هوازن، وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هي بنت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، حليمة السعدية هي بنتها وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها. قال: ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين البقاء معه أو أنها ترجع إلى قومها، فرجعت مختارة إلى بلادها. وقيل كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه. مت يعني أنهم ذكروا له أنه استرضع في بني سعد بن بكر، واضح؟ فيعني ذكروه بهذا الأمر، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه مثل هذا الأمر، فلذلك كما ذكرنا أنه أكرم أخته وأعطاها. قال: ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته، أي بقية الغنائم، على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. يعني بدأ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي عطاء، أعطى خالد الوليد 100، أو عفوا أبو سفيان أعطاه 100، وصفوان سيأتينا هنا. قال في صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان ابن أمية 300 من الإبل، 300 من الإبل. تخيلوا هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل طبعا كان لم يسلم بعد، تخيلوا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه 300 من الإبل وكان لم يسلم بعد، لأنه إذا تذكروا في الدرس السابق ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهله 4 أشهر. طبعا هو أمنه بالقدوم إلى مكة، بالرجوع إلى مكة بعد أن ذهب باتجاه اليمن، فرجع ويعني أمهله النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه هذا العطاء إلا وهو يعني غير مسلم، وكان يعني مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أجل تأليف قلبه، وكان هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصد أيضا من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم من أجل المصلحة وليس من أجل الحاجة، كما سيأتي أن بعض الصحابة الكرام من الأنصار يعني وجدوا في أنفسهم شيئا من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤلف قلوبهم، وأنهم لم يعطوا من هذه الغنائم، وسيأتينا الآن. طيب، سبحان الله، يقول صفوان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 300 من الإبل، يقول: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر، وما أعطاني، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي. قال: فما برح يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، رضي الله عنه وأرضاه وغفر الله له. طيب، نكمل القراءة. قال: وعتب بعض الأنصار فبلغه، يعني فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطبهم وحدهم وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة، فرضوا وطابت أنفسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذه القصة أيضا قصة عجيبة، قصة يعني أن بعض الصحابة تكلموا ووجدوا في أنفسهم شيئا، قالوا، يعني جاء في الأثر بعض الصحابة، يقال سعد بن معاذ ويقال غيره، قال: أما ذوي الرأي، طبعا الصحابة الذين عتبوا هم صغار الصحابة، هم من تكلموا، هم من وجدوا في أنفسهم شيئا، سيأتينا في الأثر. قال: أما ذوي الرأي، يعني كبار الصحابة منا، هو المتحدث الراوي أظنه سعد بن عبادة، لا أذكر بالضبط، قال: أما ذوي الرأي منا فلم يقولوا شيئا، يعني ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. قال: وأما أناس حديثة أسنانهم فماذا قالوا؟ وركزوا في هذا اللفظ، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. تخيلوا هذا الكلام العظيم الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يقال فيما بين الصحابة الكرام: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم كما ذكرنا هنا، كما خطبنا في هذه الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وخطبهم خطبة يعني جعل الصحابة الكرام يتذكروا نعمة الله عليهم بأن أرسل الله عز وجل بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجهم مما كانوا فيه من أيام الجاهلية من اقتتال وعداوة وغيرها. الخطبة لما جمعهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أما ترضون، الآن يخاطب الأنصار، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال والبعير، ويعني ورد أكثر من رواية في ذلك، بالأموال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر، بدأ الآن يذكر منزلة الأنصار، وقال: والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم أيضا بدأ يعني يذكر أمورا يبين فيها فضل الأنصار، الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، قال الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. فذكر لهم فضائلهم عليه، فبكوا الصحابة الكرام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني قالوا بعدها بل رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها قال وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس، واسمه حرقوس فيما قيل، اعترض أو طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته تلك، قال أظن جاء في بعض الروايات أنه قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. فقال هنا يعني يتكلم عن قسمته تلك، وصفح عنه صلى الله عليه وسلم وحلم، بعدما قال له بعض الأمراء، وجاء في بعض الروايات أنه عمر بن الخطاب قال يعني ألا نضرب عنقه، ألا نضرب عنقه، لأن هذا الكلام كلام يعني قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجرا لمن قاتلهم أو لمن قتلهم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا ورد في الصحيحين، يتحدث عن الخوارج، يتحدث عن الخوارج. طيب بالنسبة لكلمة ضئضئ لألا تشكل على أحد، هنا ذكر في الهامش أن معنى الضئضئ هي الأصل والأرومة، الأصل والأرومة يعني أصل الرجل، يعني أنه سيخرج من صلبه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يحفظون القرآن لكنهم لا يفقهون القرآن ولا دين الله عز وجل. طيب ثم قال بعدها واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن عوف النصري، طبعا بعد أن أسلم استعمل مالك ابن عوف النصري على من أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يعطيه أهله، ويعطيه أيضا 100 من الإبل، وأيضا يعطيه سيادته على قومه، يعني يكون سيدا على قومه، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. ثم بهذا يعني تقريبا نكون انتهينا من غزوة الطائف. قال بعد ذلك واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، طبعا الجعرانة تنطق يعني بلفظين، الجعرانة والجعرانة، الجعرانة هكذا. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وهي أحد عمراته، وهذه العمرة كانت في شهر ذي القعدة. طبعا الانتهاء من غزوة الطائف كان في يعني تقريبا في 5 ذي القعدة، كما ذكر بعض أهل السير أن هذه الغزوة وقعت في لخمس ليال خلونا من ذي القعدة. قال واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، طبعا حنين وقعت في شوال، أما هذه الغزوة فيقال أنها وقعت في ذي القعدة، بخمس خلونا من ذي القعدة. فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل، نعم ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحج عام إذن، يعني شرع الحج في ذلك العام، في العام الثامن قبل أن يحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمسلمين، كان قد حج بالناس في ذلك العام عتاب ابن أسيد. قال وأقام للناس الحج عام إذن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انتهينا من غزوة الطائف. لعلنا يعني نترك بما أن الوقت يعني جيد، لكن لعلنا نترك غزوة تبوك ونأخذ معها أيضا قدوم وفد ثقيف معا إن شاء الله. لا نريد الاستعجال، نريد يعني أن نخرج بفائدة ومحصلة جيدة دون أن نرهق الجميع بكثرة القراءة وكثرة الشرح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.